لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد. نبدأ في استكمال أحكام صلاة الليل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. حكم المسبوق في صلاة الجنازة فرع. المأموم الموافق إذا تخلف عن الإمام بلا عذر فلم يكبر حتى كبر الإمام أخرى بطلت صلاته، لأن التخلف بالتكبيرة كالتخلف بركعة في غير صلاة الجنازة. وأما المسبوق فيكبر ويقرأ الفاتحة وإن كان الإمام في الصلاة عند الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أو في الدعاء، بل يراعي نظم صلاة نفسه. فلو كبر الإمام أخرى قبل شروعه في الفاتحة كبر معه وسقطت القراءة كما لو ركع الإمام في الصلاة، فإنه يركع معه ولا يقرأ. فإن كبر إمامه، أنت ترى هنا استعمل القياس، فقاس ترك الفاتحة في صلاة الجنازة على ترك الفاتحة في الصلاة الأصلية. كما لو ركع الإمام في الصلاة فإنه يركع معه ولا يقرأ. فإن كبر الإمام والمسبوق في الفاتحة ترك البقية وتابعه على المذهب محافظة على المتابعة. فإذا سلم الإمام تدارك المأموم باقي الصلاة بتكبيراتها وأذكارها. ويستحب ألا ترفع الجنازة حتى يتم المقتدون صلاتهم، ولا يضر رفعها قبله. ويصلى على الغائب عن البلد، لأنه عليه الصلاة والسلام صلى على النجاشي وهو بالمدينة. هذا فعل، وفي احتمال أن يكون ذلك بخصوصية النجاشي لأنه لم يصلى عليه، أو بخصوصية النبي صلى الله عليه وسلم لم طولت له المسافة وصار النعش أمامه. واحتمل أن تفوت هذه الخصوصية، يكون ذلك حقا لكل ميت، وهذا اختيار إمام الشافعي. ولو صلى على من مات في يومه وغسل صح. قال الرويني: ولو صلى على من دفن صحت صلاته، لأنه عليه الصلاة والسلام صلى على قبر بعدما دفن. يعني يجوز الصلاة على الميت في قبر. رواه الشيخان، زاد الدارقطني بعد شهر، والله أعلم. قال: ويدفن في لحد مستقبل القبلة، ويسطح القبر بعد أن يعمق، ولا يبنى عليه ولا يجصص. تقدم أن الدفن فرض كفاية، وأن أقله حفرة تمنع الرائحة والسباع. ويستحب أن يدفن في اللحد، وهو أفضل من الشق، لما روى مسلم عن سعد بن أبي وقاص أنه قال: اتخذوا لي لحدا انصبوا علي اللبن نصبا كما فعل برسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الترمذي وأبي داود: اللحد لنا والشق لغيرنا، لكنه ضعيف. ولو كانت الأرض رخوة تعين الشق، التعليق عن الفائت في هامش النسخة الأخرى تصحيح الشيخ ناصر له، لكن ضعفه الترمذي وضعفه المتقدمون، فأنت إذن في محل التردد، ترجح المردودين على السابقين. هذا ليس في محل التسليم. ولو كانت الأرض رخوة تعين الشق، وقال المتولي: يلحد بالبناء، واللحد أن يحفر في أسفل القبر مما يلي القبلة حفرة تسع الميتة. حفرة حفرة تسع الميتة. والشق أن يحفر في وسط القبر كالنهر، ويبنى جانباه، ويوضع الميت بينهما، ويسقف باللبن. ويجب أن يدفن الميت مستقبل القبلة، حتى لو دفن مستدبرا أو مستلقيا فإنه ينبش ويوجه إلى القبلة ما لم يتغير. فأن يكون على جنبه شيء مهم جدا، لأنه لو لم يكن على جنبه كان مستلقيا وفات استقباله الخبر. ويجب أن يدفن الميت مستقبل القبلة حتى لو دفن مستدبرا أو مستلقيا، لأنه ينبش ويوجه إلى القبلة ما لم يتغير. فاستحب أن يوسع القبر ويعمق قدر قامة وبسطة، لأن عمر رضي الله عنه أوصى بذلك، فالزيادة على هذا التعميق غير مأثورة. والمراد قامة رجل معتدل يقوم ويبسط يديه مرفوعتين، وذلك 3.5 أذرع. قاله الرافعي: فقيل 4.5، أربعة ونصف. وصوبه في الروضة ونقله عن الجمهور، وقال في الدقائق: الأول غلط. وقيل: المستحب قدر قامة فقط، وهو 3 أذرع، ويرفع القبر قدر شبر فقط ليعرف فيزار ويحترم. روى ابن حبان في صحيحه أن قبره صلى الله عليه وسلم كذلك. والصحيح أن تسطيحه أفضل من تسنيمه. روي أن قبره عليه الصلاة والسلام وقبر أبي بكر الصديق والفاروق والفاروق بس كل مضاف إليه، قبر مضاف الصديق الفاروق مضاف. روى أن قبره عليه الصلاة والسلام وقبر أبي بكر الصديق والفاروق رضي الله عنهم كذلك، رواه أبو داود والحاكم. وقال صحيح الإسناد: فإن قلت روى البخاري عن سفيان التماري أنه رأى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم مسنما، فالجواب كما قال البيهقي أنه كان أولا مسطحا، فلما سقط الجدار في زمن الوليد وقيل في زمن ابن عبد العزيز جعل مسنما. والمستحب ألا يزاد في القبر على ترابه الذي خرج منه. ويكره تجصيصه والكتابة عليه وكذا البناء عليه، فلو بنى عليه إما قبة أو محوطا ونحوه نظر، إن كان في مقبرة مسبلة هدم، لأن البناء والحالة هذه حرام. قال النووي هذا بلا خلاف. وهل يطين القبر؟ قال إمام الحرمين والغزالي لا، ولم يذكره جمهور الأصحاب. ونقل الترمذي عن الشافعي أنه لا بأس بالتطيين، ويستحب أن يرش على القبر ماء، وأن يوضع عليه حصن، وأن يوضع عند رأسه صخرة أو خشبة ونحوها، ويكره أن يضرب عليه خيمة، ولا بأس بالمشي بالنعل بين القبور، ولا يستند أحد إلى قبر، ولا يجلس عليه، ولا يوطأ. وفي صحيح مسلم لا تجلس على القبور ولا تصلوا عليها. وفي الترمذي النهي عن وطئها، فقال إنه حسن صحيح. وكل ذلك حرام، صرح به النووي في شرح مسلم، وجزم به في آخر كتاب الجنائز، وإن كان في الرفيعية والروضة أنه مكروه، والله أعلم. قال ولا بأس بالبكاء على الميت من غير نوح ولا شق جيب ولا ضرب خد، يجوز البكاء على الميت قبل الموت وبعده. وأما قبله فلرواية أنس رضي الله عنه قال دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وإبراهيم ولده يجود بنفسه، فجعلت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تذرفان، صلى الله عليه وسلم، يعني تسيلان، رواه الشيخان. وأما بعده فلما رواه أنس أيضا قال شهدنا دفن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيت عينيه تذرفان وهو جالس على قبرها، صلى الله عليه وسلم، رواه الشيخان أيضا. وفي مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام زار قبر أمه فبكى وأبكى من حوله، صلى الله عليه وسلم. وأعلم أن الأولى عدم البكاء بعد الموت، وقد قال بعضهم بالكراهة لقوله صلى الله عليه وسلم إذا وجبت فلا تبكين باكية، إسناده صحيح. ومعنى وجبت خرجت، والبكى بالقصر الدمع وبالمد رفع الصوت. وتحرم النياحة على الميت، ولصاحبها عقوبة عظيمة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النائحة إذا لم تتب تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران أم قطران، قطران قلناه في القرآن، وعليها سربال من قطران ودرع من جرب، رواه مسلم. فالنياحة معدودة إذن من الكبائر، إن علامة الكبائر خصوص ذكر الوعيد والعقوبة، هنا ذكرت خصوص العقوبة التي تدل على أنها من الكبائر. فعندها كل المذاهب الهيتمي في كبائر. والنوح رفع الصوت بالندب، والندب أن تقول الخاسرة وسنداه وقوة ظهره وعزة. ما عنديش، أنا عندي وسنداه وظريف الشمائل بس، وظريف الشمائل ونحو ذلك. قال عليه الصلاة والسلام: ما من ميت يموت فيقوم باكيهم فيقول وجبلاه وسنداه ونحو ذلك إلا وكل به ملكان يلهزانه، أهكذا أكنت؟ رواه الترمذي. واللهز ضرب الصدر باليد وهي مقبوضة. رواه الترمذي وقال إنه حسن. رواه الترمذي وقال إنه حسن. واللهز ضرب الصدر باليد وهي مقبوضة، وأما شق الجيب وضرب الصدر والخد ونثر الشعر والدعاء والويل ونحو ذلك فهذا كله حرام وأمر جاهلي، وهو معدود من الكبائر كذلك، يتبرؤ النبي صلى الله عليه وسلم بس منا لطم الحدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من ضرب الحدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. رواه الشيخان. وفي الصحيحين: برئ رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصالقة والحالقة والشاقة. والصلق رفع الصوت عند المصيبة، والمعنى في تحريم ذلك أنه يشبه التظلم ممن ظلم والاستغاثة من ذلك، وذلك عدل من الله سبحانه العزيز الحكيم. وقد جاء في الحديث الصحيح أن الميت يعذب ببكاء أهله عليه، فلو وقعت هذه الأمور هل يعذب الميت بهذه الأفعال الجاهلية؟ ينظر أن أوصى بذلك كما يفعله بعض أهل الثروة وبعض أهل البوادي، بأن يوصيهم بذلك ويقول: إذا مت فنوح علي، يحزنهم بذلك فهذا يعذب، لأنه أوصى بما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بتركه وإماتته. وإن لم يوصي بل فعل أهله ذلك لا برضاه ولا باختياره فلا يعذب إن شاء الله تعالى، الله أعلم. قال: ويعزى أهله إلى 3 أيام من دفنه. التعزية في اللغة التسلية عمن يعزى عليه، وعند حملة الشريعة الحمل على الصبر عن الميت بذكر ما وعد الله تعالى من الثواب، والتحذير من الجزع المذهب للأجر والمكسب للوزر، والدعاء للميت بالمغفرة ولصاحب المصيبة بجبر مصيبته. وهي سنة لما رواه البخاري ومسلم عن أسامة رضي الله عنه قال: أرسلت إحدى بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم تدعوه وتخبره أن ابنا لها في الموت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للرسول: ارجع إليها فأخبرها أن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى، فمرها فلتصبر ولتحتسب. وفي هذا الحديث فائدتان جليلتان: من استعملهما بإيمان قلبي فقد ذاق حلاوة الإيمان، وذلك أن الشخص إذا ذاق طعم أن لله ما أعطى وله ما أخذ فلا ملك له فلا يشق عليه أمر مصيبته. فإن فاته ذلك وغلب عليه الوازع الطبيعي دفعه الوازع الشرعي بالصبر والاحتساب، فإن فاته ذلك تعددت مصيبته. وهذا إنما ينشأ من فراغ النفس عن الله تعالى بخلاف العامر به، فإنه يرى الأموال والأولاد فتنة وبعدا عن بغيته. ولهذا لما تعجب أصحاب ابن مسعود من حسن أولاده قال لهم: لعلكم تتعجبون من حسنهم، والله لفراغ يدي من تربيتهم أحب إلي من بقائهم. علم أنهم مظنة قطعه عن محبوبه فتآلى على ذلك خشية الشغل بهم عنه فيفوته المقام الأسنى رضي الله عنه. ويستحب أن يعمم بالتعزية أهل الميت، صغيرهم وكبيرهم وذكرهم وأنثاهم. نعم، لا يعزي الشابة إلا محارمها، والأولى أن تكون قبل الدفن لأنه وقت شدة الحزن، وتكون في 3 أيام لأن قوة الحزن لا تزيد عليها في الغالب، وبعد 3 مكروه لأنها تجدد الحزن. وقد جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم نهاية الحزن 3، ففي الصحيحين: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر و10. وابتداء 3 من الدفن جزم به النووي في شرح المهذب، ونقله عنه الأصحاب. نعم، نعم، جزم به الماوردي أنها من الموت، وبه جزم ابن الرفعة وصححه الخوارزمي. ويستثنى ما إذا كان المعزى أو المعزي غائبا، فإنها تمتد إلى قدوم الغائب. فإذا قدم هل تمتد 3 أيام أم تختص بحالة الحضور؟ قال الإسنائي: كلام الرافعي والنووي يوهم مشروعية 3 عند قدوم الغائب، وهو كذلك. أم بس مرة؟ نعم. فإنها تمتد إلى قدوم الغائب، إلى قدم تمتد. كمل بقى الآن عشان مش عايز. فإذا قدم هل تمتد 3 أيام أم تختص بحالة الحضور؟ قال الإسنائي: دي مش في النسخة دي بقى. أم 3 أيام أم تختص بحالة الحضور؟ تختص قال الإسنائي: كلام الرافعي والنووي يوهم مشروعية 3 عند قدوم الغائب، وهو كذلك. أم تختص بحالة الحضور؟ قال المحب الطبري شيخ مكة: شبه كأنها ده موضعها الأولان ده بنشتبها بقى. نشتب أم تختص بحالة الحضور الأولاني؟ استفهام على فإذا قدم هل تمتد 3 أيام؟ قال الإسنائي: كلام رفيع. والنووي هو مشروعية 3 عند قدوم الغائب، وهو كذلك. أم تختص بحالة الحضور؟ قال المحب الطبري شيخ مكة: لم أرى فيه نقلا، والظاهر مشروعية 3 بعد الحضور، والله أعلم. وبذلك انتهى ما يتعلق بالجنائز. نعم، لا، كأننا محتاجون إلى استكمال أو استفاء مواقع المراجعة في مدة الاستعداد للامتحان.